يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وحديث النزول كما قال بعض أهل العلم قال ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل، حينما يكون الثلث الآخر من الليل فيقول هل المستغفر أين يكون النزول؟ ينزل ربنا، قالوا نزلت الرحمة، أي قال أن الرحمة تقول هل من مستغفر فأغفر له؟ قالوا نزلت النعمة، وهل يقال أنها تقول هذا الكلام؟ هل النعمة والرحمة تستغفر وتتوب وتقبل توبة العبد أم الله عز وجل؟ نعم، فهذه أيضا من أدلة ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل. أيضا التصريح بالصعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، فهذه كلها تدلك على علو الله عز وجل، إما بالتصريح الفوقية أو العلو أو أيضا مسألة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج أين عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ إلى أين؟ إلى السماء. إن كان الله في كل مكان لما تكلف الذهاب إلى السماء، لكان هو في مرقده في مكانه، ولكنه عرج إلى السماء. معنى ذلك أن الله عز وجل في السماء. هؤلاء تشبثوا بأشياء بعيدة بعيدة جدا عن الاستدلال، فهذه آيات قرآنية. وأيضا آيات الاستواء في القرآن جاءت في أكثر من 10 مواضع، ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، وهكذا كثيرة، أكثر من 10 مواضع. استوى على العرش، نعم استوى على العرش في أكثر من 10 مواضع. نعم، وقوله وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام هناك أدلة. أولا حديث الجارية الذي يعتبر غصة في حلوق المبتدعة، بل بعضهم قال حديث باطل، وقد أخرجه الإمام مسلم، وكتاب البخاري ومسلم تلقته الأمة بالقبول بإجماع السلف أنهم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وهم يقولون حديث باطل. بل بعضهم لما قيل له دلنا على بطلانه قال الجارية حمقى، كيف يقبل النبي من جارية حمقى؟ انظر سب الجارية. وبعضهم قال أعجمية، كيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أعجمية؟ يقال لهم أقرها النبي عليه الصلاة والسلام ولو تفوهت بما تفوه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أقر لأبي هريرة ما قاله الشيطان؟ قال تريد أن تتقيني؟ قل الله لا إله، فذكر له آية الكرسي. فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال صدقك وهو كذوب. نعم أصاب في هذا لكنه كذاب، معروف عليه الكذب. وهل يعقل أن جارية حمقى تتكلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري؟ لا راجعها، إن كانت حمقى يا أحمق لا راجعها النبي، إن كانت أعجمية لصوبها، لكنه الهوى. فحكموا على هذا الحديث بالاضطراب، وهو أن رجلا من الصحابة كان معه جارية ترعى غنم، فأعد ذئب على غنمه فصكها في وجهها، أعطاها في وجهها، نحن نسميه كف من طعم، فقهر هذا الرجل فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يستغفر من هذا الدم، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ائت بها. فلما أتت إليه قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها إذن فهي مؤمنة. فاعتقها ذلك الصحابي ومعاون بن حكم السلمي. شاهدنا؟ قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قالت في السماء، جارية على الفطرة، هذه الجارية على الفطرة، فأجابت أن الله في السماء. وهذا الحديث من أقوى الأدلة، بل هو صفعة في وجوه المبتدعة، أين الله؟ في السماء. الحديث الآخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني الخبر في الليل والنهار، شاهدنا وأنا أمين من في السماء. أيضا زينب